في الدار المغصوب أو المكان المغصوب، هل تصح أو لا تصح؟ ومن يصححها هل هو من باب تهوين شأن الغصب أو من باب إجراء القواعد على المسائل؟ نعم، من باب إجراء القواعد على المسائل، ما هو من باب تهوين الغصب. صلاة صحيحة والحمد لله، بيقوله الغاصب. الغصب له صور، وفي عصرنا يتجلى منه صور كثيرة جدا. إذا لم يرضى صاحب المحل أن تستغل محله في غير ما استأجرت منفعته له، فأنت تصرف تصرف الغاصب. إذا زدت على المدة التي اتفقت معه عليها فأنت في هذه الزيادة غاصب. وبعض القوانين في الدول مع الأسف التي تنتسب إلى الإسلام، من استأجر ملك تجده استأجر بيتا قبل 50-60 سنة بجنيه مثلا أو ليرة، وما زالت هذه الأجرة وصاحبها ينظر إليها وهو ممنوع منها، كأن حسرة، حتى أن بعضهم يفكر أنه يهدم المحل ليفسد منافعه. كل هذا من جور القوانين. والساكن بغير إذن ورضا صاحب المحل غاصب، يتصرف تصرف الغاصب. قال رحمه الله: من غصب أرضا فغرسها. غصب أرضا فغرسها، يعني أخذها قهرا عن صاحبها. ويوجد بكثرة الخطأ عند التطبيق، تطبيق المخطط يخطئ صاحب الأرض في عمر الأرض بجوارها، هذا كثير. هل هذا غاصب ولا لا؟ هذا تصرف في ملك غيره بغير إذنه. ها؟ ما في قهر، لكن ما الذي يلزمه إذا عمر أرض جاره؟ أحيانا يكون الجار يتفهم الوضع فيأخذ الأرض بما فيها من عمارة ويدفع الفرق، وأحيانا يعطيه أرضه بدلا من أرضه ويتفاهمون، وأحيانا يصر على أن تهدم الأرض، أنا ما أبي إلا أرضي. من أجل إيش؟ إلجاء هذا المخطئ أن يتنازل عن هذه العمارة. على كل حال، على الإنسان أن يتأكد من تطبيق الأرض على الواقع ومن جهة حدودها، بحيث لا يزيد ولو شيئا يسيرا، ويكون احتماله للنقص أبرأ لذمته، وإن عامل بالعدل فلا يلام. لكن الذي يخشى منه أن الإنسان حال التطبيق يزيد ولو شيء يسير، لو يزيد سنتيمتر واحد صار غاصب. فعلى المسلم أن يحتاط لنفسه، لأن الأمر خطير، وهذه حقوق الناس من الديوان الذي لا يغفر. قال: ومن غصب أرضا فغرسها، اغتصب هذه الأرض من صاحبها، أخذ بقلع غرسه، يعني أجبر وألزم أن يقلع الغرس، وأخذ وألزم وأجبر على دفع أجرتها إلى وقت تسليمها، إلى وقت تسليمها بعد قلع الغرس وتسويتها كما كانت، وأجرتها إلى وقت تسليمها ومقدار نقصانها، ومقدار نقصانها، لأن الأرض الزراعية البكر لا شك أن إنتاجها أفضل من إنتاج الأرض التي سبق زراعتها، فيتنقص. على كل حال يؤخذ ويلزم بهذه الأمور، يقلع الغرس وعليه أجرة القلع، وعليه أجرتها إلى وقت تسليمها، اغتصبها في شهر ربيع وزرعها، ثم بعد رمضان تاب فألزم بقلع الغرس وألزم بتسويتها كما كانت، فيدفع أجرتها مدة 6 أشهر إلى وقت تسليمها، ثم يدفع الأرش مقدار النقص، كم تسوى قبل وكم تسوى الآن. إن كان نقصها الغرس، نعم، لا، قد يقول هو لا ما أطيع غرس، أنا أبيعه أقلع الغرس وبيعه، أرسل له 1000 فرخ سكري مثلا شيء يبيه. إن كان نقصها الغرس، وإن كان ما نقصها ما يضرها، ما هو بزارعها بيخليها مصنع ولا شيء، الأرض ما تختلف. وإن كان زرعها، إن كان زرعها فأدركها ربها والزرع قائم، كان الزرع لصاحب الأرض. وإن كان زرعها فأدركها ربها والزرع قائم، كان الزرع لصاحب الأرض. ما الفرق بين الزرع والغرس؟ نعم، فرق بين الزرع والغرس. الغرس مثل ما قلنا النخل، نعم، الغرس النخل يقلع ويحط مكان ثاني، لكن الزرع ما يمكن يوضع في مكان ثاني. كان الزرع لصاحب الأرض وعليه النفقة. طيب، من قال الغاصب أنا اللي زرعتها بشيل الزرع من أجل أن لا يستفيد منه صاحب الأرض؟ أبشيله وسويها كما كانت وأدفع الأجرة، وأيضا أدفع مقدار النقص كما تقدم. ها؟ قال فأدركها ربها والزرع قائم، كان الزرع لصاحب الأرض، لأنه لا يستفيد منه، وأخذه مجرد إضرار، أخذه مجرد إضرار، وإلا هو لا يستفيد منه. لو كان يستفيد منه مثل القرص لا بأس. يقول فأدركها ربها والزرع قائم، كان الزرع لصاحب الأرض، يعني في مقابل استخدامه لأرضه، وعليه النفقة. وإن استحقت بعد أخذ الغاصب الزرع، الزرع الغاصب شال الزرع، قلع الزرع، وإن استحقت بعد أخذ الغاصب الزرع لزمته أجرة الأرض، لأن ذاك في مقابل الأجرة، ما في أجرة في الصورة السابقة. فأدركها ربه الزرع قائم، كان الزرع لصاحب الأرض، لكن ما عليه أجرة، وعلى صاحب الأرض النفقة. وإن استحقت بعد أخذ الغاصب لزمته أجرة الأرض، يريد أن يكون الزرع في مقابل الأجرة. ها؟ لا، ما بعد وصل الحصاد إلى الآن. زال قائم. المهم انه اخذوا عاد سواء بحصاد ولا بقول لا اخذوا علف بعد بعلف الاغنام قبل اوانه. نعم ليظهر انه على صاحب الارض. ايه صاحب الارض اقرب مذكور. وان كان زرعها يعني هذا يختلف عن الغرس. فأدركها ربها والزرع قائم كان الزرع لصاحب الأرض وعليه النفقة. عليه النفقة بما في ذلك قيمة البذر وبما في ذلك أجرة العمال أو لا؟ ها؟ النفقة تشمل هذا كله. أجرة المثل. ها؟ أجرة المثل أو أجرة الحقيقية. وعليه النفقة يعني ما بذل في سبيل نبات هذا الزرع يلزم صاحب الأرض. طيب لو قال أنا ما أبي الزرع أنا ما نوي تزرع بعمر. هل يقال شل زرعك وعليك أجرة إزالته وليس لعرق ظالم غاصب حق ظالم؟ وخرج في السنن ودنا نشوفه عند ابن القيم والخطابي واختصروا شرح سنن أبي داود. ها عند أبي داود والترمذي أيضا. لكن شو عندك عندك أبو عبد الله هنا ترى ثمانية شفت أبره من راوي الحديث عندكم الشروح كله. رابع من خديج شوف الثامن عطنا الثامن وريكي عطنا الثامن. رابع بن خديج لا عروة تابعين هو يروى عن عروة مرسلا. نعم هو يروى عن عروة رافع بن خديج. هذا وقت الصلاة في الذبيحة في المروة في السعي الصدقة في المزارعة في التجديد في ذلك في زرع الأرض بغير إذن صاحبها 3261. أعطنا اللي قبله أعطنا السادس. أي 3261 السادس وين موضوع غير محله. شو اللي فوق وشو ذا اللي معروض إلا خلنا نشوف رافع. ها هات السابع غريب السابع إيه هذا بنص هذا الحين نبي والثاني أيضا نحتاجه. أعطنا اللي قبله الخامس 3200 ما هو بس السادس ليت الحاجة غادي نلقاه 3261 إلى منتنا إن شاء الله. هذا موجود هنا عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته من الزرع لصاحب الأرض.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ. وكونه في حقوق العباد نعم، لولا أنه في حقوق العباد لما أمر بقلع غرسه أو كلفته. غارق ما ظالم معلش ما له نفق ولا شيء. هذا فيما لو تراضي له زرع عليه النفق. على كل حال إذا تراضي الأمر لا يعدوهما، لكن المسألة عند المشاحة والمقاضاة. ها من هو؟ لا لا أنا فرقت بينهما، لكن يشبه الغاصب في كونه استعمل غير هذا وبغير إذنه. لا لا ما يختل، ما يختل ولو كانت أرض بيت المال مثلا واغتصبها الحكم واحد، إلا أنهم لا يقولون بقطعه إذا سرق من بيت المال بخلاف الأملاك الخاصة. ما نقول الحق لا يعدو صاحب الأرض فله الخيار كذا وكذا، لأن أحيانا تكون هو إذا اختار، إذا اختار ورضي بما اختاره لا شك أنه هو المطلوب رضاه، أما الظالم الغاصب لا يعتبر رضاه. قال رحمه الله: من غصب عبدا أو أمة وقيمته 100، من غصب عبدا أو أمة وقيمته 100 فزاد في بدنه أو بتعليمه، زاد قوة في بدنه، شاط تمرن وتدرب عند الغاصب فزاد قوة في بدنه، فبدلا من أن تكون قيمته 100 صار يسوى 150، لأنه يدخر حينئذ للذود والدفاع، صارت قيمته 150. ثم عاد كحالته الأولى يأخذه ويأخذ الفرق، يأخذه ويأخذ 50 معه. وكذلك لو تعلم صنعة كتابة أو قراءة صار بدل ما يسوى 200، ثم نسي الكتابة يأخذه ويأخذ معه 100 على ما قرره المؤلف. من غصب عبدا أو أمة وقيمته 100 فزاد في بدنه أو بتعليمه صنعة حتى صارت قيمته 200، ثم نقص بنقصان بدني، يعني ما استفاده عند الغاصب فقده. لماذا نلزمه بدفع 100 وبدفع الفارق؟ لأن صاحبه مستحق له في جميع المدة، ويستحقه حتى في وقت الزيادة هذه. والغاصب ليس لعرق ظالم حق، ما له شيء، كون علم هذا يروح عليه، فهو مستحق له في المدة كلها، في وقت الارتفاع وفي وقت النزول. فالأحظ له أن يقوم في وقت الارتفاع فيأخذه ويأخذ الفرق. وشي سوى يا مسلم 120 زادت قيمته، يستحق هذه الزيادة، لأنه في وقت الزيادة وقت ارتفاع القيمة يستحقه. مفترض أن نرد عليه في هذا الوقت. صورت؟ ها؟ لو رجع الوزن الأول، لأنه ما من لحظة من غصبه إلى إرجاع إلا ويستحق صاحبه حتى في وقت الزيادة. فهمت؟ إيه؟ طيب، غصب أرض استولى عليها قيمتها 100,000، زادت إلى 300,000، ثم رجعت 100,000، كم فوت عليه؟ لا نقول ما من لحظة من لحظات الغصب إلا ويستحقها صاحبها، فيدفع أعلى قيمة وصلت إليها على مقتضى كلام المؤلف رحمه الله. ها؟ الأرض إذا زرعت ما ترتفع قيمتها، لما حصدها ألزمها في النفقة ولم يلزمها في قيمة الأرض لما ارتفع. لا هو أنا الأرش لابد من الأرش لابد من، لكن الزرع له صاحب الأرض، لصاحب الأرض. لو حصد قبل أن يسلم الأرض، لو حصد لزمه النقص الأرش، مثل لو قلع الغرس، مثل لو قلع الغرس الآن يلزمه أجرة المدة، أجرة المدة والأرش، وأرش النقص إذا نقصت، إذا نقصت إيه؟ لا إيه تنقص إذا كان الزراعية تنقص. عند المزارعين فرق بين أرض بكر ما زرعت أبدا وبين أن تزرع ثم تستثمر ثانية. شو؟ من نتاج شبكته؟ بسبب شبكته يأخذ الطيور ولا سرع عرق. خذ القاعدة عنه، ليس لعرق ظالم حق، ما له حق. أو نسيان ما علم حتى صارت قيمته 100 أخذه سيده، وأخذ من الغاصب 100، ولو غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد. لماذا؟ لأنه زاني، لأنها ليست ملك يمين له ولا زوجة، لزمه الحد. وأخذها سيدها وأولادها، أخذها وأخذ أولادها، لأن الولد الفراش، الولد الفراش، والعاهر الحجر. إذا قررنا أنه زاني ما له عيال، فالأولاد لأمهم. وأخذها سيدها وأولادها، يعني وأخذ أولادها ومهر مثلها، مهر مثلها، مهر مثلها. لماذا يأخذ المهر؟ هذا إذا كانت بكر، أرش البكارة معروف، كما لو زنى بحرة بكر. لكن إذا زنى بثيب مثلا وش يلزمه؟ ها؟ بزنا. نتكلم على الزنا، على لزمه الحد. إذا كانت بكر لزمه أرش البكارة، ويقول مهر مثلها، يلزمه مهر. لكن إذا كانت ثيب، نعم، يعني هل كل من زنى بامرأة يلزمه المهر؟ ها؟ البكر لا يلزمه أرش البكارة، لكن هل يلزمه المهر؟ المطاوعة. ها؟ ما يفرق بين المطاوعة، المطاوعة وغير المطاوعة. المكرهة. نعم، هنا غاصب يعني أكلها أخذها. إيش قال صاحب المغني؟ لا فاطئة ومهر مثلها. قال رحمه الله: إن الغاصب إذا وطئ الجارية والمغصوبة فهو زاني، لأنها ليست زوجة له ولا ملك يمين، فإن كان عدم بالتحريم فعليه حد الزنا، لأنه لا ملك له ولا شبهة ملك عليه، مهر مثلها سواء كانت مكرة أو مطاوعة. وقال الشافعي: لا مهر للمطاوعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، ولنا أن هذا حق للسيد فلا يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع يدها، ولأنه حق يجب للسيد مع إكراهها فيجب مع مطاوعتها كأجل منافعها، والخبر محمول على الحرة، ويجب أرش بكارتها لأنه بذل جزء منها، ويحتمل ألا يجب لأن مهر البكر يدخل فيه أرش البكارة، ولهذا يزيد على مهل الثيب عادة لأجل ما يتضمنه من تفويت البكارة، وإن حملت فالولد يملوك لسيدها. أكمل. لأنه من نمائها وأجزائها، ولا يلحق نسبه بالواطي لأنه من زنا، فإن وضعته حيا وجب رده معها، وإن أسقطته ميتا لم يضمن لأننا لا نعلم حياته قبل هذا. هذا قول القاضي وهو الظاهر مذهب الشافعي عند أصحابه. وقال القاضي أبو الحسين يجب ضمانه بقيمته لو كان حيا، نص عليه الشافعي، لأنه يضمنه لو سقط بضربته. وما ضمن بالإتلاف ضمنه الغاصب السلف في يده كأجر العين. والأولى إن شاء الله تعالى أن يضمنه بعشر قيمة أمه، لأنه الذي يضمنه به بالجناية، فيضمنه به بالثلث كالأجزاء. وإن وضعته حيا حصل مضمونا في يد الغاصب كالأم، فإن مات بعد ذلك ضمنه بقيمته. وإن نقصت الأم بالولادة ضمن نقصها ولم ينجبر بالولد، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة ينجبر نقصها بولدها، ولنا أن ولدها ملك المغصوب منه، فلا ينجبر به نقص حصل بجناية الغاصب كالنقص الحاصل بغير الولادة. وإن ضرب الغاصب بطنها فألقت الجنين ميتا فعليه عشر قيمة أمه، وإن ضرب بطنها أجنبي ففيه مثل ذلك، وللمالك تضمين أيهما شاء. فإن ضمن الغاصب رجع على الضارب، وإن ضمن الضارب لم يرجع على أحد، لأن الإتلاف وجد منه فاستقر الضمان عليه. وإن ماتت الجارية فعليه قيمتها أكثر ما كانت، ويدخل في ذلك أرش بكارتها ونقص ولادتها، ولا يدخل فيه ضمان ولدها ولا مهر مثلها. وسواء في هذه الأحكام كلها حالة الإكراه أو المطاوعة، لأنها حقوق لسيدها فلا تسقط بمطاوعتها. وأما حقوق الله تعالى كالحد عليها والإثم والتعزير في موضع يجب، فإن كانت مطاوعة على الوضع عالمة بالتحريم فعليها الحد إذا كانت من أهله والإثم، وإلا فلا. انتهى. ولو غصب جارية فوطئها وأولدها لازمه الحد، لأنه زاني، وأخذها سيدها وأولادها ومهر مثلها. وإن كان الغاصب باعها، غصبها فباعها، فوطئها المشتري وأولادها وهو لا يعلم، يظنه هو المالك، وهو لا يعلم، ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها، يعني يرد معها مهر مثلها لأنه أورد أولادها، وفدى أولاده بمثلهم، فدى أولاده بمثلهم وهم أحرار لأنهم ولدوا من حر. نعم، وطأ شبهة، لأنه مشتري وطأ شبهة وأبوهم حر فهم أحرار. لكن من وطئها بهذه الشبهة يأخذ أولاده، لكن يفتيهم بمثلهم، وقيل يفتيهم بقيمتهم، لأن المثلية في مثل هذا تتعذر. من يجيب ولد مثل هذا من كل وجه؟ لأن هذا متقوم بقيمته، وهم أحرار لأن أباهم حر ووطئ بشبهة ورجع بذلك كله على الغاصب. يعني فرق بين أن يتزوج وبين أن يشتري. إذا اشترى الأمة أولاده أحرار، وإذا تزوجها فأولاده عبيد تبعا لأمهم، وهم أحرار، رجع بذلك كله على الغاصب، كل ما يغرمه يرجع به إلى الغاصب الذي غره وباع عليه. تفضل. يضمن لأنه ما من وقت يمر وهي في يد الغاصب المستولي إلا وصاحبه يستحقه. الآن غصبت في محرم وأعيدت في محرم، في محرم 100,000، في صفر 150، في رجب 200، في رمضان 150، في ذي الحجة 100، هو لا يستحقها في رجب لما كانت تستحق 200 ورا ما رده له. واضح؟ ليس له عرق، ليس له حق، هذا عرق ظالم ليس له حق. ها؟ لكن أحيانا ما يصير على جهة الغصب ولا في قهر، إنما يستفيد من مال من ملك جاره أو من ملك أي مسلم من المسلمين، وتعافوا الناس وتعودوا عليه من غير نكير، أخذ المخلب وسوى، ولا يعني مثل هذا اللي تعود الناس عليه وتعارفوا عليه، أمر سهل. كلام على الغصب والقهر. هل بعدها هذا عندك؟ ومن غصب شيئا ولم يقدر على رده، هذا هو اللي بعده. مسألة عرض هي إيه؟ طيب. لو تعذر رجوع الغاصب لو معرفة الحال مشتري، تفترض أن الغاصب مات، باعه ومات، باعها المغصوب ومات، ووجدت في يد من اشتراها، وصاحبها الأصلي موجود يطالب بها، من يرجع عليه؟ ها؟ ورث ما ورثهم شيء ولا عندهم شيء، ايش دخله؟ ما غصبوا شيء. ها؟ يقول أنا ما فرط، الظهر والصلاح، وجدت السيارة في المعارض تباع، ولا فرط ولا شنة. نشوف ايش يقول المؤلف، ترى قريبة من هذا. الجارية اللي بيعت ما صارت أم ولد للمشتري، يجب عليه. اي بس ما هو ملك صحيح، ما هو بشراء صحيح، شراء باطل وما ترتب عليه باطل. قال ومن غصب شيئا ولم يقدر على رده لزمت الغاصبة القيمة. غصب شيئا ولم يقدر على رده لزمت. طيب غصب ما يتلف أو ما يؤكل وأكل، قال هات اللي انت غصبت، تلزمه القيمة، فإن قدر عليه رده وأخذ القيمة، يعني وجده ضاع منه فلا يقدر على رده ثم وجده وقد دفع قيمته، فإن قدر عليه رده وأخذ القيمة، لأن الأصل أنه يرد بعينه. ولو غصبها حاملا، غصب جارية وهي حامل، فولدت في يده ثم مات الولد، والغصب حاملا ثم فولدت في يده ثم مات الولد، أخذ سيدها وقيمة الولد، يعني مثل ما قلنا سابقا، لأن سيدها يستحقها في جميع لحظات الغصب، بما في ذلك ما بعد الولادة وقبل الموت. أخذها سيدها وقيمة ولدها أكثر ما كانت قيمته لما ولد، يجيب 10,000 ثم شهر 11,000 ثم بعد سنة 20,000 ثم مات، أكثر ما كانت قيمته. وإذا كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب رده، وأجرة مثله مدة مقامه في يده. ليموزين جاء واحد قال يشتغل وأخذه مشى، أو أخذ المفتاح قهرا من صاحبه ومشى، هذا الليموزين له أجرة يومية، فإذا أعاده يدفع هذه الأجرة، وأجرة مثله مدة مقامه في يده. ومن أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا، يعني هذا ليس بمال لأن المحرم ليس بمال، ومن أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا وإن كان يتدينون بجوازه أتلفه فلا غرم عليه، لأنه لا يغرمه لمسلم فكذلك لا يغرمه لكافر. من أسلف لذمي خمرا أو خنزيرا فلا غرم عليه، وينهى عن التعرض لهم فيما لم يظهروه، لأن هذا من مقتضى العهد والذمة أنهم يقرون على ما يتدينون به ويرون حله على أن لا يظهروه بين المسلمين، فلا يتعرض لهم إلا إذا أظهروا منكرهم وباطنهم، إلا إذا أظهروا منكرهم وباطنهم. بعض أهل الغيرة يقولون لماذا لا يمنع المبتدعة الذين تصل بدعتهم إلى أن تكون مكفرة ومخرجة من الملة، لماذا لا يمنعون من الحج؟ لأن حجهم باطل، وهذا نظير مسألتنا. نقول هل الأمة من الصدر الأول إلى يومنا هذا منعوهم؟ ما منعوهم، لكن إنها ظهروا باطلهم فهو منكر يجب منعه، يجب إنكاره. ها؟ الله فيهم ضررا عظيما. أنت ما تقرأ البداية والنهاية وش سوون في محرم من كل سنة وش يقع منهم؟ لا هذول يتربصون بالأمة الدرائر في كل لحظة، لا ضررهم متحقق في كل وقت، لكن الذي معتقده يخفيه ما يطالب بإظهاره، والمبتدع يعيشون بين المسلمين ما حد يتعرض لهم، يدعون وينصحون ويوجهون، تبين لهم الأدلة وأضرار بدعهم، لكن إلزامهم غير متوجه إلا إذا أظهروا شيء. إما أن يقوله ويطوف بالكعبة: يا أبا عبد الله أتينا بيتك وقصدنا حرمك، إيش يا أبا عبد الله أتينا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك. ها؟ هذا بالكعبة بالصوت ويرددون وراه، مثل هذا يجب منعه، من أعظم المنكرات الشرك الأكبر. لا، منعه من إظهار منكره، من إظهار منكره. ومثلهم أهل الذمة لا ينبش عنهم في بيوتهم ماذا يصنعون، يشربون الخمر، يأكلون الخنزير، ما علينا منهم، لكن إذا أظهروه. ها؟ وش فيه؟ ظاهرة المقصود في وسط دورهم كيفهم، لكن المشكلة الآن هم في بلاد المسلمين ونساؤهم تخرج مثل ما تخرج في بلادهم شبه عرات، هذه المشكلة، ويفتنون الشباب المسلمين وشيب المسلمين أو شبابهم، هذا يجب منعهم، والعهد لا يدخل في مثل هذا. شلون استيراده؟ خفية بدون علن ولا شبك. لا ما يستوردون ظاهرا، لا، إن هربوا إن مشوها من بطرق خفية أو صنعوها في بيوتهم هذا أمر ثاني، لكن إعلانهم بمنكراتهم لا. لكن المشتري هل فرط؟ ما تعدى ولا فرط ما يضمن، من غير تعد ولا تفريط الأصل أنه لا يضمن، لكن أيضا صاحب العين الذي وجد عينه وخذت منه قهرا لا بد أن يكون له تعويذ. وش يقول عندك مغني؟ يقول هنا ها عجيب، هذا صلح يصير. هذا الغالب يصير صلح. ومن غصب شيئا ولم يقدر على رده لزمة الغاصب القيمة، فإن قدر عليه رده وأخذ القيمة ولو غصبها إلى آخره. ها؟ وشي؟ منصوص عليها؟ ما غير منصوص عليها. إيه؟ رجع بذلك كله على الغاصب، لكن نفترض أن الغاصب مات، شو يقول؟ رجع بذلك كله على الغاصب. فإذا غنم عوضه رجع به، فبدل الولد ونقص الولادة، وهذا أحد قولي الشافعي، والثاني لا يرجع به. كسائر المسائل التي يحصل فيها غرر فيرجع بها على الغار. نعم. والثاني لا يرجع به وهو اختيار أبي بكر وقول أبي حنيفة، لأنه غرم ما استوفى بدلا فلا يرجع به كقيمة الجارية وبدل أجزائها، وهذا القول الثاني للشافعي. وإن رجع بذلك كله على الغاصب فكل ما لو رجع به على المشتري لا يرجع به على الغاصب. إذا رجع به على الغاصب رجع به الغاصب على المشتري، وكل ما لو رجع به على المشتري رجع به المشتري على الغاصب إذا غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري. ومتى ردها حاملا فماتت من الوضع فإنها مضمونة على الواطئ، لأن التلف بسبب من جهته. يعني ما في إشارة إلى مسألتنا؟ الغاصب غصب ثم باع ثم مات، تؤخذ من المشتري، خذها صاحبها الأصلي وهو أحق بها إن أخذت منه بغير عوض، وتفوت على المشتري، أو نقول إن المشتري اشترى بحر ماله ولم يتعدى ولم يفرط. ها؟ شو؟ من وجد شيئا فله عينه، نص عليه الفقهاء. من ما وجد ماله عند مفلس. ها؟ إلا وجد، شاف سيارته، جاء شاب ولقى سيارته يشتغل وخذها وباع لك مثلا، ثم أنت وجدت مع المشتري ذا، تأخذه ولا تقول خلاص راحت؟ إذا قال كان شارية ما يخالف له ذلك. وين أنت المشتري؟ أنت مفرط. لا، الآن فيه ضبط، فيه أسماء وفيه عقود وفيه، لكن قبل البيع بالإجابة والقبول ما في شيء. نعم صحيح، وجد نسخته على تعليقاته واسمه بالمستعمل. أنا فقدت كتاب مدة 20 سنة أو أكثر أو 30، ثم جيء به من مصر مجلد وعلي خاتمي، وعندك أحسن من تجليده لي ولا له اللي جابه؟ ها؟ إن شاء الله عليك تقول تفقها ولا ها؟ لمن الكتاب؟ إي عادي، نرجع إلى مسائل أخرى، الأصل والظاهر وتعارض الأصل. الأصل نهلي لأن عليه اسمي، والظاهر يرجع إليه في حالة ما إذا كنت من عادتي أبيع الكتب ولا ما أبيع، هذه مسألة عاد ثانية، مسألة أصولية، بس عشان أبو عبد الله ما تصير دعوة على من بيده العين. طيب دعوة هذا الأصل أنه لي الكتاب، لي ختمي وعلى تعليقاتي كتابي. الختم هي بدل الأصل، يدل على أن ما هو قرينة، يدل على أن الأصل كتابي. ما الذي أخرجه من ملكي؟ نحتاج إلى مخرج. يعمل بالظاهر إذا كان قوي، إذا كان من عادتي والله أنا أبيع الكتب على ختمي وعرف تداول الناس هذا وعرفوا عني، يتعارض الأصل مع الظاهر. إذا قوي الأصل يقدم، إذا قوي الظاهر يقدم على الأصل، لأنه يكون متأخر عن الأصل. الظاهر يكون متأخر عن الأصل لأن جرت العادة أن يبيع، شو المانع أني بعت الكتاب من ضمن ما بعت؟ لكن إذا ما عرف أن يبيع مثلا مكتبة حكومية عامة وجل ختم وبيع في المكتبات، يبنى على الأصل. وين ترجع الغاص على حد ولا على خاتم فرط؟ هذا بالشراء مفرط. ولذلك الآن أصحاب التحري من أهل المكتبات يشترون كتب فيها ختوم ويأخذون سند من المكان الذي بيعت منه، أن المحل هذا اجتمعت لجنة وقررت أن المكتبة ليست بحاجة إلى هذه المجموعة من الكتب بأسمائها كذا وكذا، وتوقيع اللجنة. وهذا يجيبون أحيانا، والغالب أنهم على البركة ما يجيبون شيء ولا. مش الفائدة مزور الآن الآن يمسحون الأختام، وشون يزورون أختام يمسحون؟ هذا عكس المطلوب. الآن يجيبون كتب من مكتبات عامة وعليها أختام يمسحونه، هو بيزورون الختم الحين، لأن ما يستفيدون من تزوير الختم. لا يمكن أن يزور ختم في حالة ما إذا كان اسم صاحب الختم من المشاهير، فيقال هذه نسخة فلان، نسخة فلان تضاعف قيمته، أو يزور توقيعه شيء منها. ها؟ قد لا يكون عليها تعليقات، لا بس الاسم يكفي الآن، لأن المسألة مسألة مظاهر. عقود الإيجار الآن اللي عندنا في مصر، شو؟ عقود الإيجار هذه كانوا يكتبون المدة مفتوحة، ما العقد كذا هو موقع من أول. العقد بعد. تكون المدة معلومة. يعني لا بد أن تكون المدة معلومة. صارت مشاكل مسألة الغصب. يخطفون الغصب على القرن فيما إذا وجد صاحب العين عينه في بلد آخر، فيقولون يجب عليه رد القيمة إن تعدى المثل.